بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فنفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بعدما علمنا جل جلاله أن يتلقى الإنسان المساءة من غيره بالصبر والتحمل وأن يدفع بالتي هي أحسن، فإن الحسنة لا تستوي مع السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فإذا دفع بالأحسن كان من الصابرين وكان من الحلماء وكاد الحليم أن يكون نبيا. الحلم من الأخلاق الفاضلة، والاستشاطة والغضب من الأخلاق غير الفاضلة، الأخلاق الرذيلة لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لا بد من بعض التسامح والرضا، كيف التغاني والفتى مشؤون. يعني لا بد للإنسان أن يختلط بغيره، وليس الناس كلهم بطبيعة واحدة، تختلف الطباع وتختلف العادات. فطر الله كل إنسان على خلق معين، فإذا أراد أن يكون مع الناس ويختلط بالناس ولا بد له من ذلك، فالإنسان كما كانوا يقولون مدني بالطبع، يعني بأصل الفطرة الإنسان مدني، بمعنى أنه حضري لا بد له من المخالطة ولا بد له من المعاشرة ولا بد له من التعاون مع أبناء جنسه، ولا يمكن له أن يستبد بحياته في معاشه وأموره كلها. لا بد كما قلنا من التعاون، والتعاون يقتضي التسامح. لا يستطيع الإنسان أن يأكل لقمة العيش حتى يتعاون معهم لتحضير هذه اللقمة عدة عاملين، يعني اللقمة اللي بدي أكلها، السندويشة اللي بدي أكلها، بدها تمر على الفلاح يدرسها ويحصدها ثم يحضرها ثم يشتريها من يشتريها ثم يطحنها من يطحنها ويعجنها من يعجنها إلى أن تكون خبزا محضرا. فهذه أمر من الأمور الذي لا يستغني الإنسان عنه قضية المعاش. ألا أنت يخطر لك مثلا تأكل بندورة أو باذنجان، إذا بدك تروح أنت تزرعها وتفلحها وتحوشها وتجيبها شغلة طويلة، تجي لعند البياع بتلاقي الباذنجانات محضرين، البندورات محضرين، كل شيء مهيأ، اختار وخذ ما تشاء وما تحتاجه. فكذلك الفلاح اللي بده يشتغل بده يدرس، الفلاح بيدرس كمان، مو بس طالب العلم بيدرس، بس الدرس هذا فرق بين الدرس والدرس، واحد بيدرس قمح وشعير، واحد بيدرس علم أخلاق ودعوة إلى الله وموعظة، الفرق بين هذا وبين هذا. فهذا كمان الآلات اللي ما بدي استعملها، عم يلاقيها محضرة بس تحضرت في الهيئة، في فبارك سوتها الدراسة والعجانة والشغلات كمان ما اجوا مهيئين له، كله بده تهيئة وكله بده شغل. إذا بده يعيش الإنسان وحده بهالدنيا حر يقوم بكل شؤونه فإنه عاجز، هذا معنى الإنسان مدني بالطبع، يعني بأصل فطرته وأصل ضرورته وحياته وعيشه لا بد له من المشاركة مع غيره، ولا بد له من التعاون مع غيره من أبناء جنسه. فإذا كان كذلك فإذا لا بد له أن يعيش معهم بسلام، والعيش بسلام واتفاق تحتاج إلى التساهل والتسامح، هذا معنى لا بد من بعض التسامح والرضا. كيف التغاني؟ يعني أن يستغني هذا عن هذا وهذا عن هذا، والفتى مشؤون له شؤون تعتريه. بعض الناس يقول من أهل الجاهلية كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا، بمعنى أنه لا يحتاجه للصدقة، لا يحتاجه لماله، لا بمعنى أنه لا يحتاجه للتعاون، لابد بده يشتري من عنده معنى تعتازه، بده يبيعه اعتازه، فلابد من التعاون ولابد من التسامح. يعني متى كان لابد من التعاون صار لابد من التسامح. كل إنسان كما حكينا في صدر الحديث مخلوق بطبع، فكيف يعيش مع الناس؟ العاقل الذي يستطيع أن يعيش مع كل الناس على اختلاف طبائعهم. أما إذا كان بده ينقي جماعة مثل ما بده، ما بيحسن ينقي واحد يكون خالي من العيوب، قد يكون ما في عيب لكن هو يراه أنه فيه عيب، يعني هو يراه أنه فيه عيب لاختلاف الطبائع مثل ما حكينا. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ مين اللي بتحسن دقني ما نعلم للعلم، هذا والله عاقل منظوم استاذ كريم وعالم مفيد، لكن ضيق، خلقه ضيق، صدره ضيق. هذاك اخلاقه منيحه وسمحه والعيش معه، بس علاقته على قدها. كل واحد يعلم بالعلم. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ هذا تنكر منه الشر، وذلك تنكر منه الغضب، وهذا تنكر منه الطيش، وهذا تنكر منه عدم الوفاء. كل واحد تنكر منه شيء، ما في واحد كامل من جواعي من جميع النواحي. من ذا الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد هذا الذي عليه جبريل هبط. ذاك صنع الله، صنعه سبحانه وتعالى صنعة خاصة، وبرأه من العيوب، فهو الكامل المكمل. أما غيره مين لما في غيب؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذا كان ما في غير علة علتين محمولين، إذا كان معدودين، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. من غلبت حسناته على سيئاته فهو رجل صالح، ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو رجل سوء. فمعناتها لابد ما يكون في محاسن ومساوي. في كتاب اسمه كتاب المحاسن والمساوي، مؤلف كمان خصوصي، بمقابله بالنسبة لكتب المواعظ الترغيب والترهيب، يجيب لك كل مسألة الحسن منها ويرغبه، والسوء منها وينهاك عنه. فإذا كان كذلك لابد إذا من الرضا، لابد من الحلم. لم نجيب هذا الحلم؟ بيشتري هل يباع في الأسواق؟ لا، لكن مثل ما حكينا هو أولا خلق هبة من الله، ولكن يكون مثل العلم. العلم والحلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يبقى طبيعته الغضب، واحد بيحاكي كلمة ما عاد يحسن يتحملها، يصبر نفسه، يتذكر أن القرآن وصى أنه ادفع بالتي هي أحسن، يتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى ذلك الرجل فقال له لا تغضب، فردد مرارا فقال له لا تغضب، ثلاث مرات كل ما قال له أوصني يا رسول الله قال له لا تغضب، فكان ينهاه عن الغضب. بيتذكر هيك أشياء، بيتذكر أنه على كل حال ماضي الدنيا، على كل حال ماشيين. في ناس عندهم حقد وعندهم غضب، بيقول لك ما بصير تحت الإرخامة وما بنساها لكم اللي قليها. هذا شو اسمه؟ هذا حقود، هذا حقد، هذا أكل لحم جمل بالظاهر. الجمل من طبعه الحقد، والزنبور كذلك من طبعه الحقد. دبور قال بيلحق الديراني من داريا لبوابة الله مشان حنوت العين. فهذول عندهم حقد خاص، ومن أكل من لحم حيوان تخلق بخلقه. لذلك هذول اللي بياكلوا لحم خنزير عندهم دياسي، ما عندهم مروءة ولا عندهم شهامة، يستهينون بأعراضهم لأنهم يأكلون لحم الخنزير، ومن طبع الخنزير أنه لا يغار على أنساه، بالعكس يسر إذا تعدى غيره عليه. هذه أخلاق خنزيرية. ولا يدخل الجنة كما يورد ديوس ولا نمام قتان، لا يدخلان الجنة. اللي عنده حقد هذا الطبع، لكن بده يصبر نفسه، بده يترك الحقد، لا يحقد. كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه، وكان يسامح في حقوق نفسه. ومن قرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومر على ما كان يلاقي ممن كان يؤذيه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس كما أنه أحكم الناس وأعلم الناس وعقل الناس وأوفى الناس وأصدق الناس، كان المكمل عليه الصلاة والسلام، هذا هو الكامل وحده ما أجاب الأبيات. أما غيره لا بد ما كان في نقص. فالحلم بالتحلم لما يستشير غضب شو بده يساوي؟ بده يداوي ذلك الغضب بالاستغفار، يستغفر الله. إذا كان شاف حاله إنه واحد أصغر منه تعدى عليه، يعرف إنه هو عم يتمادى مع أكبر كبير سبحانه وتعالى. أنا مقصر مع ربي ومالي مخجول وجاي أعتب على هذا الصغير لأنه السهام كرامتي، أنا ما قم بواجبي أمام ربي سبحانه وتعالى. يذكر هيك ذكريات، يذكر نفسه، يذكر الموت، يقول خليه بكرة يترحم علي، ما بدي بعد ما موت يرجع يحكي علي ويزعل مني ويحقد علي. يعني يحسب لقدام مثل ما بيقول، لا يطلع قدامه، هلا الخيل بتطلع لقدام. الدابة اللي بيسموها حاء ميم يا راء مدري شو اسمها بيطلع قدامه، تلاقي ماشي مدنق بين الارض عم يطلع قدامه، ما بيطلع لقدام، هيك تلاقيها بتطلع لقدام. في فرق بين الاصيل وبين البليد، يطلع لقدامه دائما، ينظر للمستقبل. بكره خليه يقول فلان احسن، اسأت اليه واحسن اليه، احسن ما قال يقول سبيته وسبي وقام سبني عشرة. هلا الناس هيك بدون بيضربني كف وضربوا مئة كف، ما بصير الحكي. الحلم والتحلم، فمن كان قائما فليجلس ومن كان جالسا فليقوم. وإذا رأى أنه في هذا المجلس ما عاد يحسن يتحمل فليفارق المجلس ويستغفر الله ويتحول، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعين بالصبر والصلاة، فز يصلي يتوضا، والوضوء الغضب من النار من الشيطان والشيطان من النار. فإذا غضب أحدكم فليتوضا، يروح يبرد غضبه يتوضا يصلي يفارق المجلس. ما بيروح يصير طلقات كتير يا أخواننا، هلا نحن تعبان بالنا بالطلقات كتير، ما لنا عاوزين الطلاق ولا بدنا نطلق، لكن تعبانين بالطلاق دائما، رايحين جايين بالتليفون وبالباب والمجالسات وبالورق بيبعتوا استفتاءات مشان الطلاق. من ايش عم يصير الطلاق؟ لانه ما في تحمل، ما في ادفع بالتي هي احسن. لو كانت المراه تدفع بالتي هي أحسن وإن كرت أنكرت من زوجها خلقا فلتذكر محاسنه، لا تذكر المساوي، عمل كذا وعمل مع كذا وعمل كذا. طيب من ناحية تانية صحيح غضوه صحيح أخلاقه شوي، لكن والله إيده كريمة ما عم يقصر معنا، تذكر محاسنه هو أيضا، تذكر محاسنه أخلاقها مو كتير بس عم تخدمه وتكنس له وتشطف له وتساوي له أغراضه كلياتها، وليس بواجب عليها. بتمعنى سيدنا عمر لما جاء رجل إلى سيدنا عمر طرق بابه فسمع زوجة عمر ترفع صوتها على عمر، وعمر مين هذا؟ عمر معروف سيدنا عمر ما بدنا نوصفه، وبعدين خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، ومرأة بالبيت عم ترفع صوتها عليه، وكانت تخاف صفوته الملوك رضي الله تعالى عنه. وقام لما سمع مرت عمر رافع صوتها على سيدنا عمر حمل حاله ورجع، قال لم بدي اشتكي. فسيدنا عمر سمع طرق الباب، طلع شاف الإنسان مولي قال له أنت الذي طرقت الباب؟ قال نعم. قال ولم ذاك؟ قال جئت أشتكي لك على زوجتي أنها ترفع صوتها علي وتعاملني بالأخلاق السيئة، فسمعت زوجتها ترفع صوتها علي فتركت. قال يا هذا إنها خبازة لعجين، طحانة لقمع مثلا، غسالة لثياب، عم تعمل إيه؟ وكل ذلك ليس بواجب عليها. هلا الأمور هذه الخدمات مو واجبة على المرأة، مو واجبة عليها ترضع لك ابنك. شو محسب يعني ابنك اللي هو ابنك وابنها مو واجب عليها ترضعه؟ أيوة. فإذا كان حبت تطلب إجر على الرضاعة وحبت ما ترضعه، روح جيب له مرضعة، مالي مجبورة أنا. ابنك هذا بيقولوا ابن فلاني ولا ابن فلان، بيقولوا ابن فلان، فبدك تجيب له مرضعة. وكل ذلك ليس بواجب عليها. أفلا أتحملها بهذا الصوت العالي؟ شغلة بسيطة. فعلموا رضي الله عنه الأخلاق. فلو كان الرجل يعرف حقوق المرأة ويحفظ لها حقوقها ويسامح ببعض حقوقه ما صار المشاكل. ولو كانت المرأة أيضا تعرف حق الرجل مثل ما جاء في الأحاديث، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو أنها أيضا تعرف حقوق زوجها وتتسامح ببعض حقوقها ما صارت هذه الخلافات. ولو أخذنا بهذه الموعظة في هذه الآية الكريمة لاستقامت الأمور كلها ولحسن التعامل بين الناس. شو قال حضرة الحق؟ ولا تستوي السيئة حسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. خصمتين معا، تحسن تقتص وتأخذ سعرة وتحسن تسامح، أنا الأحسن ادفع بالتي هي أحسن، وأن تعفو أقرب للتقوى. فإذا الذي بينك وبيننا عداوة، يعني إذا دفعت بالتي هي أحسن قطفت ثمرة هذا الحلم وهذا الصبر، وهو أنك تريد أن يكون الناس أصدقاءك ولا تريد أن يكون الناس أعداءك، فهذا عدو. إذا زي قلب صديق تكون ربحان ولا خسران؟ لا ربحان. وأعطاك الإنسان القرآن الدواء، أعطاك الثمن، اشتريهم للناس، اشتريهم بأخلاقك. يقول عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم حتى تسعوهم، فسعوهم بأخلاقكم. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. ويقول، وهذا معنى حديث نظمه بعضهم، عجبت لمن يشري العبيد بماله. في ناس يشتروا العبيد الأرقاء بمالهم ولا يشتري حرا بلين مقاله. عجبت لمن يشري العبيد بماله ولا يشتري حرا بلين مقاله. يقول الناس الكلمة الحلوة بتطالع الحي من بكرة. شو الحي بتطلع من بكرها بالكلام الحلو بيسترضيه وهيك. نعم، هذه وصيفة وصفها سبحانه وتعالى لنا. قال بعد ذلك فإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني إذا لقيت أن الشيطان حركك للغضب وما أحسن تصبر ولا أحسن تتحلم ولا أحسن تعمل بوصية القرآن، شو دواك؟ إذا الشيطان وسوس لك قال لك لك هيك تخلي يسبك ويبهدلك كلاب ندل، مين هو حتى يسبك؟ فزقتله اضربه في قلبك فيه سألك الشيطان شو بدك تساوي، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اطلب المعونة من الله وتعوذ بالله من شر الشيطان. رأسا أقول هذا من وسوسة الشيطان، أعوذ بالله الرحمن من شر الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي يصرفك عن الخصلة، أي خصلة ادفع بالتي هي أحسن وغيرها من الخير، إن انصرفك عن الخصلة وغيرها من الخير صارف وهو من وسوسة الشيطان فاستعذ بالله. جواب الشر، أن الشر إما، أي إما فيها إن فيها ما زائدة، ومعناك وإما ينزغنك يعني وإن ينزغنك، إن ينزغنك لو كان إن على الحين ما تجي نون التوكيد، لما إجت ما معها صارت صح نون التوكيد. إما ينزغنك لو كان ما في ما، وإن ينزغ، وإن ينزغنك، ينزغك من الشيطان نزغ. حكينا قبل المرة أنه ما بعد إن زائدة مهم، وإن بعد ما زائدة، وما بعد إذا زائدة، لكن إن بعد إذا، إن بعد ما، وما بعد إن، وما بعد إذا زائدة. أفيدك فائدة، إن بعد ما، وما بعد إن، وما بعد إذا زائدة. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمد. شو معنى ما إن مدحت محمدا؟ يعني ما مدحت، ما مدحت محمدا بمقالتي، يعني لما تمدح النبي مقالتي هو عم تمدح النبي، بس مقالتي عم تتشرف بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمد. فهنا إن شرطية بعد ما زايدة، وين جواب الشرط؟ عم يقول لك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله جواب الشرط. والدليل عليه إنه إجت فاء، جواب الشرط إجت، يجي فاء الأمر مثلهم، استعذ بالله أود له من الفاء. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله جواب الشرط. وجواب الأمر أن أمر استعذ بالله محذوف، أي يدفعه عنك، إن استعذت بالله من الشيطان دفع الله عنك شر الشيطان. الشيطان مو سهل، وحيل كثير، أحيل من الثعلب، أروغ من الثعلب. الشيطان عنده حيل كثير، بعض الأوقات بيمرك بالصورة بالخير، بس بيكون من وراه له مصلحة تانية يوقعك فيها. فلا تعتقد بالشيطان النصيحة أبدا، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضا كالنص. إذا ادعوا أنه عم نصحك نصح محض خالص فالتين، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أي المرضى أخذ دور كثير. هلا قديش في أصايل مدح للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في أصيلة أخذت دور مثل البردة، يقروها الناس من البركة ويحطوا ما يشربوها من أثر البردة، وهكذا تتداول. كل ما تلوتها بتلاقي فيها محاسن، كل ما كررتها بتلاقي فيها محاسن. هذا من إخلاص صاحبه، صاحبه كان مخلص. لو رجعت إلى ديوان وديوان البوصيري ذاته ما بتلاقي مثل البردة، له أصايد وشاعر وقوي، لكن مثل البردة ما مثل الهمزية ما في كل دروان البوصيري رحمه الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. جواب الشرط وجواب الأمر محذوف. شو بصير إذا استعذت بالله؟ ما قال شو الجواب، قال يدفعه عنك. إنه من هو سبحانه وتعالى، إن الله هو السميع للقول العليم بالفعل. ثم قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن. إذا واحد بعت لك مال هبة مبرة مع البريد، مع واحد بالبريد بالمكتوب، مين بتعظم ومين تشكر؟ تشكر اللي جاب لك اياهم، تشكر اللي بعتهم؟ مين اللي عم يبعث الخير كله؟ مين خلق الليل والنهار؟ ومن خلق الشمس والقمر؟ بعض الناس كانوا يسجدون للكواكب، يسجدون للشمس ويعبدون الشمس، بعضهم يعبدون النار، يعبدون القمر. والله سبحانه وتعالى يبين لك أن هذا كله من مخلوقاته جل جلاله، من آياته، يعني من الدلائل على قدرته، ومن الدلائل على وحدانيته وحكمته. الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الدجاج منين بيطلع؟ والطيور من البيضة، والبيضة منين بتطلع؟ من الطيور. مو هيك؟ البيضة مو حي، الطير اللي يطلع منها الفرق حي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت البيضة من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. السوس بص البيضة منين كان يتغذى؟ مين يفتح له الباب حتى يطلع؟ مسكر البيضة من الداير، ما بتلاقي إلا أمه الدجاجة لما بتحس بحركته تصير بتنقر البيضة تكسرها سبحانه وتعالى، تفتح له. سخر الخلق بعضهم، سخر الخلق بعضهم لبعض سبحانه وتعالى، جعلنا بعضكم لبعض سخريا، بجوز الضم كمان ما سخريا سخريا. فمن آيات الله التي تدل على قدرته، الليل عم يذكرنا ببعض الآيات، لكن آيات الله لا تحصى، دلائله لا تستحصى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذا شميت ولا اللي نحن قاعدين تحته، ليش ما بيهر علينا بيزروا؟ خلينا نقعد قبل ما يقيموا الخشب وقت كان مريض من قعد تحته. شلون صار حجر يابس؟ كان أصله حجر بجر استعجر، كان أصله حجر بجر استعجر. كل هذه الأشياء من آيات الله سبحانه وتعالى، نحن عم نستعملها، سخرها لنا سبحانه وتعالى، لكن هو الذي خلق فيها هذا الاستعداد. لو كان ما خلق هذا التماسك بشميته كان هلا فرط منا، ما استفدنا شيء. مهم. ففي كل شيء تأمل ترى الله، الدوير الله ما شاف، بيقول الناس الله بالعين ما شاف لكن بالعين نعرف، لو بيعرفوا العين يطلع الآثار. لا تتفكروا بالله وفكروا بآلاء الله، بمخلوقات الله، لا تفكر بالله، شو هو، شو الله، شو صفته، شو ترتيبه. مثل ما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، اخبرنا عن ربك، هو من رصاص من حديد من ذهب عسبين مثل أصناف تبعهم شي خشب شي طين شي تمر عزوي شي أشكال ألوان ظنوا هكذا شو بيأكل شو بيشرب بيجيبوا للأصناف الأكل والشرب بس مين اللي بيأكل الأكلات السدن الصنم ما بيأكل شي كذابين وبعض الأوقات تجي بعض الحيوانات تأكلهم مثل ما حطوا الأكلات تجي واحد قال والله بدي شوف الأكلات مين عم يأكلهم تخبى ألا إلا إجا ثعلب أكل الأكلات ورفع إجره بال الصنم وقام بطل يعبد الصنم قال أرب يقول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعلب شو الإله هذا الحقير هذا ما بيصلح لأن يكون إلها فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد قلهم في الجواب والشأن الذي تسألون عنه هو الشأن الله أحد واحد في ذاته في صفاته في أفعاله سبحانه وتعالى الله الصمد يرجع إليه في الحوائج لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب أيوة. ومن آياته فالآيات معناتها منتشرة في الكون لكن حضرة الحق عم يذكرنا بأشياء تمر علينا دائما دائما يعني ينهار فأنت إذا كنت النهار تذكر أن النهار من آيات الله وإذا كان بالليل تذكر أنه الليل من آيات الله إذا شفت الشمس تذكر أنها من أمر الله الذي جعلها سراجا منيرا في النهار تدفع عنا كل أذى الشمس تدفع الأذى ولو كانت هي إذا قعدنا فيها بتأذي لكن تدفع كل أذى كنا عبثنا وكنا خمخمنا لولا الشمس الشمس لا بد أن ننمنا وكنا في ظلام لولا الشمس فالشمس إلها قيمة كبيرة والقمر أيضا له قيمة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحي يمنا نعرف الشهر خلص الشهر وراح الشهر يبدو القمر هلالا ثم يستكمل ثم يعود فيتناقص حتى يعود كما بدأ ثم يكون ليلة المحاق سأل النبي عليه الصلاة والسلام شو سر القمر عم يغيب ويظهر ويكبر ويرجع ويتكامل جاء الجواب في القرآن يسألونك عن الأهلة يعني شو بدك فيه أنت ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض بس فهم الحكمة والنفع منه قل هي مواقيت للناس والحج ألا الحجاج عم يروحوا وهين وعم يودعونا ويروحوا شو عرفنا أنه صار ذي الحج وصار أيام الحج لولا هذا القمر اللي عم يعدلنا الأيام ويأقتها فكل هذه من آيات الله الشمس والقمر اتنقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد إنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده لما تنكسف الشمس تعرف أن إنارتها بقدرة الله لما يريد يكسفها يكسفها بكرة الشمس كل هذه تلتف وتلتعش إذا الشمس كورت وإذا النجوم اندثرت كل التلاية تحترق لا بقى نجوم لا بقى شمس والسماوات اللي شايفون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كله بهالخلق اللي شايفه هل سواه غيره سبحانه وتعالى من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس يعني لا تنخدعوا بمظاهر هذه الأشياء ولكن انظروا من ورائها إلى موجدها سبحانه وتعالى لما بشوف شغلة حلوة تفكر بمن وضعها بهذا الشكل. هل وردي ما احلاها، ريحتها حلوه وشكلها حلو، من سواها؟ وانتقل بالورده لاني خلقها، هذاك اللي كان في شو اسمه في بستان عاصم، كان والليل مظلم وخطر له الفاحشة، قال هلا إذا تيسرت لي الفاحشة مين بيشوفني؟ ما في غير النجوم شايفني، ما في غير الكواكب. فسمع هاتفا يقول: رأيت الكواكب ونسيت مكوكبها. الله شايفك، إذا ما في حدا شايفك الله شايفك، وأنت ما لك خايف من الخلق، أنت خايف من الله، والله سبحانه وتعالى لا يغفل عنك. أيوة. كيف يعصي الإله وهو برانا، وبأي الجهات وهو يرانا؟ سبحانه وتعالى. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم، أي الآيات الأربع. شو هن الآيات الأربع؟ الليل والنهار والشمس والقمر. فكر أن هذول مين خلقهم؟ مين اللي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ هل النهار عم يطوان والليل عم يصار؟ وين؟ بكره بآخر الصيف تنعكس، يصير يطول الليل ويقصر النهار. هذا معنى يولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. إن كنتم إياه تعبدون، يعني إذا بدكم تخلصوا للعبادة فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني لأن الله لا يقبل شريكا. لا تقولوا آمنا بالله وآمنا بالشمس، لا، آمنا بالله وحده، هذا معنى. فإن كنتم إياه تعبدون فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا تشركوا بالله أحدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به غيري فهو للذي عمل وأنا منه بريء. ثم قال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. نقف عند الملائكة ولا نكملون الكلمتين؟ ها؟ خلينا واقفين، شايفك قاعد. خلينا بعد العيد، إن شاء الله ربي يعيده علينا وعليكم بالخير والبركة والنور، ويجعلنا من عباده الصالحين، ويجعلنا نستفيد من كل ما نرى، كل شيء نشوفه أو كل شيء نفكر فيه فلنرجع به إلى الله سبحانه وتعالى، فإليه المصير. لا بد من الرجوع إلى الله، إما طوعا وإما كرها. إذا ما رجعنا من هلأ لا الله، بعدين منا نرجع لعند الله، لما بدنا نرجع نرجع. الحمد لله رب العالمين.